نتكلم عن امر مهم اوي وللاسف ينقصنا، وهو اصلاح ذات البين. اصلاح ذات البين ربنا سبحانه وتعالى تكلم عنه في القران، وقال انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ويتكلم برضو ربنا سبحانه وتعالى عن اصلاح بين الزوجين، فقال وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهم. والصلح بين او الاصلاح بين الزوجين والاصلاح بين الاخوه. طيب الاصلاح ده اصلاح ذات البين له صواب ولا ملوش؟ يعني هذا هو امر كده خلاص، ما فيش امر طبعا من الله تبارك وتعالى ويطاع الا وله جزاؤه من الثواب. فحين يامر ربنا تبارك وتعالى بامر فاتباع هذا الامر معناه طاعه، والطاعه بتترجع الى جزاء على طول والى ثواب على طول. فلما يقول انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم، يبقى ده امر بالاصلاح بين الناس، يبقى لابد من ثواب. ولما يقول في الزوج والزوجه ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما، يبقى لابد اصلاح بين الزوجين. ماذا عليه الصلاه والسلام يقول انا ادلكم على درجه اكبر من الصيام والصلاه والصدقه؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال اصلاح ذات البين، فان فساد ذات البين هو الحالقه، لا اقول تحلق الراس بل تحلق الدين. فتصور الحالقه اللي هو فساد ذات البين، فساد ذات البين بيسميه النبي صلى الله عليه وسلم الحالقه، والحالقه مش بتحلق الراس، بتحلق ايه؟ الدين، تحلق الدين. وكان فساد ذات البين يضيع الدين بين المتخاصمين. ليه؟ لانه حين يحدث الخصام بين الناس بيتطور الخصام، بيبدا طبعا الخصام بالغيبه، بعدين يبتدي يدخل الوساه، تبتدي النميمه كلها كبائر، بعدين يبتدي بقى السباب ويبتدي الفسوق، لان ربنا بينهى عن التنابز ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. فالخصام هيوجد غيبه، هيدخل الناس الوساه يبقى في نميمه، بعدين يحدث التنابز بالالقاب ويبقى ده فسق بعد الإجماد، وبعدين نلجا الى المحاكم، واذا لجانا الى المحاكم يشتد في الخصومه، واذا شدت الخصومه في المحاكم بدا بعد كده يخش حاجه جديده وهي شهاده الزور. كل واحد بقى عاوز يجيب شهود وتبتدي شهاده الزور وهكذا. في حين انه من الحكمه التي حفظناها منذ زمن لو تراحم الناس لاستراح القاضي وبات كل عن اخيه راضي. لو تراحم الناس لاستراح القاضي ولبات كل عن اخيه راضي. والمحاكم مليئه بالمساكن، مليئه بالخصومات. من ضمن الخصومات الخطيره جدا اللي بتحدث بين الناس قضايا الثأر في الصعيد. بينشأ من الخصومة مش بس بقى غيبة ونميمة وشهادة زور ومحاكم وأكل مال بالباطل، مش بس كده، ده بينشأ بعد كده كمان إيه؟ تقاتل. وإذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ يعني القاتل يخش النار، طب ما تذنبه إيه؟ هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. لكن بقى مين اللي يتقتل ومين ما يتقتلش؟ بتاع ربنا بقى اللي فيها ايه؟ حياه وموت. فالحقيقة التخاصم والتنابل بين الناس أمر خطير جدا، والمطلوب بقى مننا احنا كمسلمين هو الصلح بين الناس وإصلاح بين الناس. وإذا أصلحت ذات البيت كان لك الثواب والأجر الجزيل من الله تبارك وتعالى. واسمع قول الله تبارك وتعالى حيث يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو إصلاح بين الناس، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. شوف النجوى اللي كل الناس تتناجى فيها، والأعداد والكلام والأخذ والعطاء والحواديت وشتم الناس، ده كله ده نجوى. فربنا يقول في إيه؟ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. يبقى اذا الاصلاح بين الناس يحصل ايه؟ يكون نتيجته ايه؟ سوف يؤتي الله تبارك وتعالى عليه اجرا عظيما. وبيقول ايه ربنا سبحانه وتعالى كمان؟ وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. يبقى إذن مطلوب منك الإصلاح بين الناس، إصلاح ذات البين، ومطلوب منك حاجة تانية. طالما أنت بدأت تأخذ نفسك بهذا الأمر ابتغاء مرضات الله، يجب ان تكون خالصا مخلصا لله، يجب ان تكون حكما عدلا، حكما عدلا، وان تنصر اخاك ظالما او مظلوما، كما حدث حين اقتتل غلامان، غلام من المهاجرين وغلام من الانصار، ضرب واحد الثاني، فقال يا للمهاجرين وقال يا للانصار، فصار الحيان من المهاجرين والانصار، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم زعلان قوي وقال: ما هذا؟ دعوة الجاهلية؟ أتدعون بدعاء الجاهلية؟ دعوة الجاهلية بقى العصبية، لا ده أقول المهاجرين وده أقول الأنصار، وهتبقى لها عملية إيه؟ زي ما بيحصل في الصعيد، دي قرية كذا ودي قرية كذا، أو دي قبيلة كذا ودي قبيلة كذا، أو دي عيلة فلان ودي عيلة فلان، عصبية جاهلية لا يرضى بها الله ولا يرضى عنها رسول الله، وليست من الإسلام في شيء. فبقول إيه ده؟ دعوة الجاهلية. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، قال إيه؟ انصر اخاك ظالما او مظلوما. قالوا يا رسول الله علمنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال ان تكفه عن ظلمه فذلك نصر له. يبقى اذا اصلاح ذات البين معناه انك تكون حكم عدل، ان تكون حكما عدلا مبرئا من الهوى، لا تنصر ده على ده نتيجه ان ده قريبك ده مش قريبك، او ده صاحبك وده مش صاحبك، او ده غني وده فقير، او ده ذو سلطان وده ليس له سلطان. لا، يجب ان تكون عادل، تحكم بالعدل، ها، وان تحكموا بالعدل، وتكون ناصح وتكون امين في الاصلاح بين الناس. الكذب ممنوع، وكلنا يعلم ان المؤمن لا يكذب، ومن المعاصي الخطيره جدا الكذب، حتى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن لا يكذب، انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله واولئك هم الكاذبون. لكن تذكروا لما اتكلمنا عن الصدق هنا في ليله من ليالي رمضان ده، قلنا ان مفيش حاجه اسمها كذب ابيض وكذب اسود، كله كذب غلط، وذكرنا الكذبات بتاع سيدنا ابراهيم اللي منعته من انه ايه؟ انه يسعى لدى ربنا يوم القيامه. فشوف بقى في حالة إصلاح ذات البين أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب للإصلاح. أجازه، أجازه رسول الله. إزاي؟ اتنين زعلانين مع بعض، فأنت جالك واحد قال لك ده فلان عمل فيا وعمل فيا وعمل فيا وعمل فيا وعمل فيا، وما أنت تروح بقى للتاني ده تقول له إيه؟ لو قلت له ده فلان بيقول إنك أنت عملت وأنت سويت وأنت بتاع، بقت إيه؟ نميمة، لانها هتوقع العداوه والبغضاء وتخلي ايه الصدور تبقى مش مظبوطه. لكن لو رحت تبدكها وقلت له ده فلان بيشكر فيك، هو وصل على خطرك، ما كانش ينتظر منك. انك انت تزعل منه او تزعله ده بيحبك جدا، واما يجي خدتك الا ويدخل فيك وبيقدرك جدا وبيحبك، صعبان عليه او واخد على خاطره انه يخسرك، وبيعتبر انك انت اخ عزيز، وانك انت من الناس اللي ما يحبش يخسرهم واللي يتمنى صداقتهم. ده طبعا كذب، هو ما قالش كده، لكن لما تقول كده هتخلي قلب هذا الطرف يعمل ايه؟ يرق ويلين، وبدل ما ايه؟ ما يبقى العداوه تستمر، وانما العداوه ايه؟ تنطفئ نارها. وكذلك تروح للاخر وتقول يا اخي ده انا رحت للراجل بقول له انت مزعل فلان، قال لي انا زعله، هو انا اقدر ازعله؟ وكذلك تروح للاخر وتقول له يا اخي ده انا رحت للراجل بقول له انت مزعل فلان، قال لي انا زعله، هو انا اقدر ازعله؟ ده حبيبي واخويا وصاحبي وعشره عمره، وما احبش ان انا ازعله، هو بس فهمني غلط، هو انا لم اقصد ان انا اسيء اليه، هو فهمني غلط، وبعدين هو يعني انا اتمنى انه يسامحني عشان نبقى اخوات ونبقى حبايب، وحضرتك من ربنا فين؟ والدنيا عمرها قصير ومفيش فيها حاجه دايما. طبعا لو هتروح للتاني تقول له كده برضه هتراقب وقال اهو ده كده، هذا السبب في الاصلاح بين الناس اباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بالك بقى بالناس بقى اللي بتكذب للايقاع بين الناس. يبقى يعني احنا عاوزين نكذب عشان نصلح الناس، في واحد بقى يروح يكذب للايقاع بين الناس. كم من بيوت حرمت بكلمه؟ كم؟ راجل ومراته. تيجي امه مش عاجبها الست دي، تبتدي تقول له كلمتين ثلاثه تقوم الراجل على مراته. تيجي البنت تروح لامها وتقول لها يا ماما ده انا قلت له جيب لي التلفزيون، قال لي ما تقعدي بقى وبتاع عاجب لك ايه وعمل لي ليه يا اختي ما جبتيش ليه؟ ما انت فلانه جايب لها وفلانه جايب لها، وانت اقل من فلانه ولا انت اقل من علانه، هو اللي بخيل، هو اللي مش عارف ديله على دماغه، امال يا اختي مش عارف ايه، وتقوم الام بنتها على الراجل، ترجع البنت ايه؟ مبوزه. وكثير من الازواج بيشتكوا يقولوا مراتي لما تروح عند اهلها بترجع مقلوبه. بترجع مقلوبه اثرها اهلها. وكذلك الزوج، تيجي الست من البيت تقول لك لا ما تسيبوش يقعد مع امه لوحده ابدا. رجلي على رجله. ليه يا بنتي ما تسيبوه يروح يزور امه؟ لا بيروح يزور امه ويجي هنا يقلبها عليا. بتخلطه، امه بتخلطه. الكلام طبعا مش مظبوط. وساعات الصديق يبقى عامل نفس صديق ويجي لصاحبه يقول له ايه؟ اعمل وسوي زي اللي راح اتجوز وبعدين قال له مراتك عامله ايه؟ قال والله اهو يعني انا بقى شويه. قال له انت غلطان، ازاي انا غلطان؟ انا اصلا ما عرفتش اشتغل، اشتغل ازاي؟ قال له انا لبست الزحله. رحت جايب قطه. انت عارفينها ولا ايه؟ يا شوف ازاي؟ قال له كلكم عارفينها، يبقى معنى كده ان انها ماشيه يعني مش بتقولها. جاب قطه وحطها جنبه وحط الطبليه والاكل، وجات القطه تمد ايدها على حته لحمه تاكلها، راح ماسك القطه زي الشتيمه راح ضربها قدام مراته. ليش الدكتور؟ طبعا مش زي القلب على كده. فدكتور طبعا سمع النصيحه، خد بعضه وراح جاب قطه وخد القطه في ايد واللحمه في ايد دخل على مراته. فضحكت طبعا عليه قالت له كان من الاول يا شاطر مش النهارده ها؟ فطبعا ده كلام يعني للاسف اهو. شوفوا انتوا كلكم ضحكتم وعارفين القصه، والقصه منتشره بين الناس. اذا معنى كده ايه؟ معنى كده ان كثير من الاصدقاء يثير صديقه على زوجته بدل ما يكون عامل تلطيف وعامل رحمه. لما يجي يشتكي له من مراته يقول له يا اخي الست كذا كذا، يوم يقول له ايه؟ معلش خدها بالراحه، الستات كتير وبيعملوا كده واكتر من كده، احمد ربنا برضه مهما كان دي كذا، ادي مراتك يا راجل، دي ام عيالك، انت مالكش غيرها، ده انت لو قلت اي مش هتلاقي حد يقف جنبك غيرها، وما تورطش شبابك وقوتك النهارده، يعني العمر بيجري ومسيرك تكبر وترقد ومش هتلاقي حد يخدمك غير مراتك ومحدش يقول لك غيرها، ما يتكلم كلام حلو بالشكل ده، يوم يرد ايه؟ مخه في راسه. كذلك الست لما تروح تكلم واحده ست صاحبتها، كثير من السيدات لا تفسد الست الا ست زيها. كثير من الستات صديقه من دول تشوف الست بتهنيها في بيتها تبتدي تعمل ايه؟ تغير تتغاظ، تبتدي بقى تديها يعني مواعظ او ابر بيقولوا في اسكندريه اوبر. تبتدي بقى تقول لها ده ازاي وجوزك ايه؟ وهي تبص الست دي يمكن جوزها مثلا بيجي على دماغها وبيضربها، فتقول لها ده مهنيني وجايب لي وعامل لي وسوي لي وشوف الشنطه دي بكام؟ ب 65 جنيه، شوف الجزمه دي بكام؟ مش عارف ب 30 جنيه، ده بيديني وبيعمل لي وبيسوي، تقعد ايه تحكي لها، تملكها تقعد تقول لها فلانه جوزها بيد لها وبيعمل لها وجايب لها، كلام طبعا كله مش مظبوط. من اكبر الكبائر ان يوقع الانسان بين الزوج وزوجته، لان دي بتخرب البيت وبعدين لما البيت يخرب بيعود الشر على ايه؟ على الاولاد الصغار ويتيتموا بغير يتم. الاب يسيب الام، الاب يروح في حته والام تروح في حته، يطلعوا العيال يتمى، يتمى الاب ويتمى الام للاسف الشديد مع وجود الاب ومع وجود الام، والاب يتجوز والام تتجوز ويبقى العيل تايه ما بين مرات ابوه ما بين جوز امه، لا البيت ده سايقه ولا البيت ده طايقه، ويطلع الولد ده معقد ويطلع آفة في المجتمع، مريض نفسيا، وبعد كده تحدث منه الشرور المختلفة في هذا المجتمع. فخراب البيوت خطير جدا، فحرام عليك انك انت تشوف بيت يكاد ينهار او ينقض ولا تقيمه بالاصلاح بين الزوجين، سواء كنت اب او ام. الراجل يعجبني قوي اللي بنته تغضب من جوزها وتيجي وزعلانه يقول لها مطرح ما جيت ارجعي بيت جوزك، ما تخرجيش من بيت جوزك، اتفضلي ارجعي تاني البيت. اعمل من فيكي زي ما يعمل، ما تسيبيش بيت جوزك ابدا، اتفضلي ارجعي. ياخدها ويرجعها بنفسه، مش بقى يعمل بقى فيها تاخده العنجهيه والعزه باسمه، لا ايه؟ بيت ابوكي خاك، بيت ابوكي مفتوح لك، زي ما عمل يجي ورجله فوق رقبته. دي عزه بالاسم، عزه ايه؟ بالاسم. وبعدين يرجع يندم، ترجع البيت تتطلق، تقعد جنبه، تبتدي بقى يندم ويلوم نفسه، تبتدي بقى تبقى مشاكل مش مظبوط. كذلك الام اللي بتصلب بنتها وبعدين تيجي تخرب عليها، تيجي البنت تقعد جنبها بقى تحت يسيده وست يسيده، كلام طبعا كل ده كلام حرام ومش مظبوط. ايضا الجيران يجب ان تكون العلاقه بين الجيران كويسه، والنبي صلى الله عليه وسلم عارفين انت الحديث بتاع الجار، جاء جبريل يوصيني على الجار واخذ يوصيني على الجار ويوصيني ويسدد بوصيه على الجار حتى ظننت انه سوف يورث، اذا اتهيأ له انه الجار هيخش في المراس من كتر ما بيوصيه على الجار، اتهيأ له النبي عليه الصلاه والسلام ان الجار هيخش بقى في المراس مع الاولاد، يعني واحد يموت جيرانه تورثه زي ما عارف تورثه من كتر وصيه جبريل على الجار. فالوصيه على الجار معناها انك انت برضه بتصلح من شانك بينك وبين جيرانك، واذا شفت الجيران زعلانه مع بعض ما تحاولش انك انت ايه؟ تثير النفوس وتسيء وتزود الهوى، بل بالعكس حاول قدر جهدك انك تصلح بين الجيران. كذلك بين الناس في العمل، رئيسك زعلان من زميلك، ما تخش تقول له يا سعاده الدين هو كده، ده طول عمره ده يا سعاده الدين، ده يا سعاده يا بيه ما حدش طايقه، ده في الاوضه يا سعاده الدين نفسه، لا مش عارف مش عارف يا بيه، ده انت كنت رحيم معاه، انت كنت كويس، ده واحد غيرك كبير كان اداله خصم ثلاث ايام ده بس. طب ليه كده؟ طب ما تقول له والدي ده كويس، ده بيحب حضرتك، ده بيحترمك، ده بيشكر في سيادتك جدا، هو بس يمكن كان تعبان شويه او عنده ظروف خاصه. حاول تصلح بين الناس، زملائك في العمل، بين جيرانك، بين الزوج والزوجه، اصلح بين الناس قدر جهدك، لان اصلاح ذات البيت ثوابه عظيم جدا، وافساد ذات البيت حالقه. اصلاح ذات البيت قلنا الايه لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. اما افساد البيت فشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول فان فساد البيت هو الحالقه، لا اقول تحلق الراس وانما تحلق الدين. ففساد ذات البيت خطير في الامه الاسلاميه، وللاسف لو تلاحظ الامه الاسلاميه متنسقه متشتتة متفرقة، تكاثر عليها الأعداء، أخس أهل الأرض مشتتينها بيحاربوها بينتصروا عليها، 100 مليون عرب، 600 مليون مسلم، واليهود لا يتعدى تعدادهم 3 4 مليون، وفي نفس الوقت بقت أفكار نفس مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون 3 مليون، ومع ذلك 3 مليون مسيبين 100 مليون عربي، 600 مليون مسلم. ليه؟ لان تحسبهم جميعا وقلوبهم للاسف الشديد طوح اليهود، ربنا اكرم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. الوصف ده اتصف به المسلمين النهارده، تتفرج بقى على ليبيا مع المغرب وصحراء المغرب البوليزاريو، تتفرج على تشاد مع ليبيا، تتفرج على السودان مع غينيا، تتفرج مع سوريا ولبنان، وسوريا والاردن، العراق وايران. شوف بص واحزن على حال المسلمين. هذه الفرقة بين المسلمين للأسف الشديد حتى بقت في الدولة الواحدة في الأمة الواحدة، حتى الفلسطينيين بدأوا يحاربوا اليهود، بدأوا يضربوا في بعضهم ويقتلوا في بعض، والدماء الزكية تروح هذا الرجل، والدول العربية تزكي الخلاف. ليه عايزين يسيطروا؟ الدولة دي تصرف على جناح من أجنحة المنظمة، والدولة الثانية تصرف على جناح آخر، وكل دولة لها الناس تبعها تصرف عليهم. وبدل ما يقوم في الأمة الإسلامية ملك عادل أو رئيس عاقل الحكام يصلحوا بينهم ويصلحوا بين شعوبهم، وتبدأ الألفة وتبدأ المودة وتبدأ الوحدة القلبية، مش الوحدة الشكلية، الوحدة القلبية القلبية بين الأمة المسلمة، ما حدش يقدر عليهم أبدا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتكأكأ عليكم الأمم كما تتكأكأ الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. عارف السيل لما يمشي كده ويشيل معاه التراب والقش والسحاب، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من قلوب أعدائكم الرهبة، ولينزعن الله الرهبة من قلوب أعدائكم، لأن الرهبة في قلوب أعداء الأمة الإسلامية موجودة، فرحها ربنا فيهم. ولذلك نشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرعب، هو قال: نصرت بالرعب. ولينزعن الله رهبة من قلوب أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ما اللي مصاب به الأمة الإسلامية النهاردة؟ حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا بيخلي الناس تتنافس على الدنيا، بيخلي الناس تتصارع على الدنيا، لا تبالي بقى بالمال من حرام هو أو من حلال، لا تبالي بقى في طريقها إلى الصعود إلى القمة وإلى تحصيل وجمع الأرانب، ماذا يكون من ضحايا في طريقهم؟ لا يشبع الإنسان، لا يشبع، من همان لا يشبعان؟ طالب علم وطالب مال. الناس أصبحت طلاب مال حتى في الشارع، لا الماشي عاوز يسيب عربية تعدي، ولا العربية اللي سايبة الماشي يعدي، ولا العربية سايبة عربية ثانية تعدي، كله عمال يتن على بعضه، وكله عمال يخطف من بعضه، وكله حاجة غريبة الشكل. وده طبعا إفساد، وإفساد ذات البيت وبنات.